إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، أحمده وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الحمد لله ستر القبيح وأظهر الحسن، ما تنقضي عنا له منن حتى يجدد مثلها مننا. الحمد لله على نعمه كلها لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه جل وعلا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الملك التواب، سبحان العزيز الوهاب، سبحان الذي خضعت وذلت ولانت لعظمته الصعاب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان خالق خلقه من تراب، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أو سار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، فإن من نعم الله جل وعلا علينا وآلاؤه التي لا تعد ولا تحصى أن جعل سبحانه وتعالى الهداية هداية الخلائق أجمعين بيده، ولم يجعلها سبحانه وتعالى بيد الخلق، فالخلق إنما هم أسباب، لكن الذي يهدي حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك فمن رام الهداية فليطلبها من الله جل وعلا، فإنه لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى سبحانه وتعالى. وهذه الهداية عباد الله يجب على المسلم أن يسعى إليها، أن يصلح الله قلبه بالإسلام، وأن ينير الله حياته بالقرآن، وأن تكون نفسه مستقيمة على طاعة الملك العلام جل وعلا. الهداية لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق والإلهام فهي من الله سبحانه وتعالى. ولو بلغ الإنسان ما بلغ من الفصاحة والبلاغة والبيان على أن يهديك، فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا حتى تدركك رحمة الله جل وعلا. فلا أفضل من الأنبياء ولا أزكى من المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومع هذا فلم يستطع إبراهيم عليه السلام أن يهدي أقرب الناس إليه وهو والده، فقال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فأبى أن يلج إلى الإسلام، وأبى قلبه أن يشرق بهداية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يأتي نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما وهو يدعو قومه إلى الله. هل نوح عليه السلام لا يملك طريقة الإلقاء وفنون الحوار وكيف يلج إلى قلوب الناس؟ إنه يملكها، فهو نبي مؤيد من الله جل وعلا، لكنه لم يستطع أن يهدي أقرب الناس إليه وهو ابنه فلذة كبده. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أقرب الناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل أن يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمى الرسول والرسالة ودافع عن الشريعة والمشرع، لكن قلبه لم يطمئن بالإيمان. هو يعلم حقيقة أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله، لكنه أبى خوفا من الملامة والسخرية، حينما قال: ودعوتني وعلمت أنك ناصحي وصدقت وكنت ثم أمينا، ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. في ساعات احتضاره وفي لحظاته الأخيرة يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه، وكله رجاء من الله جل وعلا أن ينطق بالشهادة. قلبه محب لهذا العم الذي دافع عنه دفاعا عظيما، فوقف عند رأسه وهو يحتضر يقول له: يا عماه قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، كلمة كلمة أحاج لك بها عند الله. فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال: سيدي صلى الله عليه وسلم، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ونزل قول الحق جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعد هذا كله تعلم أن من أعظم نعم الله عليك أن هداك للإسلام، وأن جعلك من أهل هذا الدين العظيم، وأن جعلك تشهد شهادة الوحدانية للملك الكريم جل وعلا. فلم يسلك بك ربك سبيل عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ولد نوح، ولا والد إبراهيم، لكن الله اصطفاك وجعلك من عباده المسلمين. فقل: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على نعمة الإسلام. واعلم يا عبد الله أنه لا يجوز لأحد كائناً من كان أن يمنع الهداية أو أن يأذن بها إلا الله جل وعلا. وإليك هذا الخبر، والذي جاء في صحيح ابن حبان وصححه الألباني، أن رجلان من بني إسرائيل كان أحدهما مذنباً عاصياً والآخر مجتهداً في عبادته لله جل وعلا. فكان المجتهد في العبادة كلما مر بالعاصي قال له: أقصر، كف عن الذنوب، اترك العيوب. فمر به يوماً فقال له: اقصر. قال: إليك عني، خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال له: والله والله لا يغفر الله لك. وفي رواية: والله لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحهما وبعثا. فقال جل وعلا لذلك المجتهد في العبادة: أكنت بي عالما؟ أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم أمر به فأدخل النار. وأمر بذلك العاصي وقال: تدخل الجنة برحمتي. قال أبو هريرة راوي الحديث: قال كلمة، قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على جباههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك فإن العبد قد يتسبب بلسانه في إبعاد الناس عن دين الله جل وعلا، وإبعادهم عن الهداية الحقة التي أمر الله جل وعلا، وتكون النتيجة عكسية على صاحبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: من قال هلك الناس، البعض لديه هذه النظرة التشاؤمية، يرى من وقع في الزلل ومن وقع في الذنب والخطأ فيظن نفسه ملكا من الملائكة فيقول هلك الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي هو الذي قال هذا الأمر وإن كانوا في الحقيقة ليسوا هالكين. وفي رواية: فهو أهلكهم، أي هو أكثرهم هلاكاً، لأنه لا يملك الهداية ولا الهلاك إلا رب العالمين جل وعلا. كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أصحابه يوماً فيقول لهم وهو يلغز لهم لغزاً، قال: أخبروني برجل، أخبروني برجل يدخل الجنة وما سجد لله سجدة، أخبروني برجل يدخل الجنة وما سجد لله سجدة. قالوا: من يا أبا هريرة؟ قال: أصيرم بني عبد الأشهل، دخل الإسلام في هذه القبيلة في كبيرهم وصغيرهم، في ذكرهم وأنثاهم، ولم يبق رجل على الشرك إلا الأصيرم. فمرت غزوة بدر حتى كانت السنة الثالثة وهم يعرضون عليه الإسلام ويقرؤون له القرآن ويستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله ما شاء هدايته، ولم يأذن الله عز وجل لقلبه أن يتقبل هذا النور، ولا أن يسعد بهذا الخير، ولا أن يشرق بهذه الحكمة. فلما كانت غزوة أحد أخذ سلاحه وذهب ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقاتل في المعركة قتالاً عظيماً حتى أثخنته الجراح. فمر الصحابة رضوان الله عليهم يتحسسون القتلى وينظرون في الجرحى، فإذا بهم يرون الأصيرم، فنظروا إليه وقالوا: ما شأنك؟ هل دخلت معنا في هذه المعركة غيرة على قومك وحدبا على قبيلتك ونصرة لها؟ قال: لا والله، ليس نصرة لقومي ولا حدبا لقبيلتي، لكن الله شاء هدايتي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم مات وغادر هذه الحياة ولم يسجد لله سجدة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو من أهل الجنة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فما أعظم الهداية، وما أحوجنا إلى هذه الهداية التي يشرق الله بها النفوس، ويسعد الله بها القلوب، ويريح الله بها الضمائر، بها تكون النفوس سعيدة والقلوب تقية، بها تشرق الحياة وتجمل. وإذا أردتم أن تروا فضل الهداية ونعمتها فتذكروا رمضان، وتذكروا تلك الأيام الكريمة التي يعيشها المسلمون وهم يتقلبون في نعم الله جل وعلا، ما بين صلاة وصيام وذكر وقيام لله الواحد الديان، تسعد القلوب وتطمئن الأفئدة. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه، اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. إخوة الدين والعقيدة، إن من الأمور العظيمة التي يجب علينا أن نراعيها، وهي كلمة نهمس بها في آذان الآباء وفي آذان المعلمين والمربين وفي آذان الدعاة والمصلحين، ألا تتوقفوا عن الدعوة إلى الله، وألا تصدروا الأحكام على الخلق بالهلاك حتى يبعثهم رب العالمين جل وعلا. فقد أمرنا الله بالبلاغ وجعل الهداية بيده عز وجل، إن عليك إلا البلاغ. وقد قال الأول: على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. لا تنظر إلى ابنك فتقول قد يئست منه وهو لا ينفع، ولا تنظر إلى تلاميذك والمدعوين فتقنطهم من رحمة الله، أو تنظر إليهم بنظرة القنوط من رحمة الله جل وعلا، بل اجعل الأمل في قلبك إلى آخر لحظة في حياتك أو آخر لحظة في حياتهم، فإنك لا تعلم متى تطرق الهداية قلوب الخلائق أجمعين. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاروق الأمة، الملهم، المحدث رضي الله عنه وأرضاه. ماذا كان قبل الإسلام يعادي المسلمين ويؤذيهم، حتى قال عنه أحد الصحابة: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار عمر. من شدة بعده عن الإسلام وإعراضه عن القرآن وعداوته لأهل الحق ولأهل هذا الدين العظيم، فماذا كان بعد ذلك؟ وإذا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انصر الإسلام بأحب العمرين إليك، بعمر بن هشام، بأبي جهل، أو بعمر بن الخطاب. فكانت الهداية لصالح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شرح الله صدره للإسلام، وأنار الله قلبه للقرآن، وأصبح من العشرة المبشرين بالجنة، فاروقاً لهذه الأمة يعلمها العدل والقيم، ويعلمها الاعتزاز بدين الله جل وعلا. فهذا هو الدين، لا يملك أحد الهداية إلا رب العالمين جل وعلا. فاطلبوا الهداية من الله، وألحوا على خالقكم ومولاكم أن يثبتكم على دين الحق. اللهم إنا نسألك إيماناً صادقاً ويقيناً راسخاً، اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً ودعاءً مستجاباً ورزقاً طيباً. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء، والنصر على الأعداء. اللهم ارض عنا يا رب الأرض والسماء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر هذا الدين، وأعز من أعز هذا الدين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، وأعز من أعز هذا الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم في فلسطين، وكلهم في بورما، وكلهم في أفريقيا، وكلهم في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين في فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم إن بإخواننا في بلاد الشام من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين. اللهم اجمع كلمة إخواننا على الحق والدين، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم صن أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عليك ببشار وزبانيته. اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر. اللهم خالف بين كلمتهم يا رب العالمين، وأدر الدائرة عليهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدله على الحق ويعينه عليه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا.